شيخنا حفظكم الله يقول السائل: نسمع بعض الخطباء تجري على ألسنتهم في إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، أي مطبقا لأحكام القرآن، حكم هذا؟ الأحسن أن نقول كان خلق القرآن كما قالت عائشة، نقول كان القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومحمد عليه الصلاة والسلام بشر مخلوق، فما ينبغي أن نقول مثل هذا الكلام، لأن حاربنا المعتزلة غيرهم في قول القرآن مخلوق، فكيف نقول من هذا الكلام؟ نقول القرآن كان رسولك يطبق القرآن، كانت أخلاقه مستمدة من القرآن، كان خلقه القرآن يعمل به ويعتقد ما فيه عليه الصلاة والسلام. نعم، والله أعلم، تعابير غربية يقلدون فيها الغرب، والله أعلم. نعم.